وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الاستدلال على قاعدة قبح العقاب لم يزل ولم يأخذ من اهتمام الأصوليين شيئا، وإنما الذي أشغل اهتمامهم هو أن هناك حكما عقليا ثانيا بلسان يجب دفع الضرر المحتمل ومثل هذا الحكم كيف يوفق بينه وبين الحكم الأول، يعني يقبح العقاب بلا بيان. هذا كله بينت أنا فيما سبق. مبحثنا الجديد هذا اليوم من ثم إن إنكار قاعدة قبح العقاب لا يشكل تأثيرا على الساحة الفقهية، فالفقيه سواء سلم قاعدة قبح العقاب أو أنكرها لا يؤثر عليه ذلك شيئا في مقام الاستنباط، لأن إنكار القاعدة المذكورة لا يعني أنه في موارد الشك في التكليف سوف يرجع إلى إطالة الإصغاء. كلا، وذلك لوجود دليل وهو البراءة الشرعية. فالفقيه وإن لم يرجع إلى البراءة العقلية ما دام منكرا لقاعدة قبح العقاب، ولكنه يرجع إلى دليله وهو البراءة الشرعية. ولئن كان هناك أهمية لإنكار قاعدة قبح العقاب فتلك الأهمية تنشأ من ناحية أن هذه القاعدة قد مضى على مضى على أمورها أعوام طويلة، وهي مورد القبول، وكادت تلحق بالبديهيات. إذن أهمية إنكارها ينشأ من كون إنكارها إنكارا بقاعدة واضحة وطويلة العمر. واضحة عندهم يعني يشتغل. هذا مضاف إلى هذا اللي يعجبه هاي الجملة راح هذا مضاف إلى ابتناء الهيكل الأصولي في بعض الموارد عليها. قلت الهيكل الأصولي، أما الهيكل الفقهي لا، الهيكل الأصولي في بعض الموارد مبني عليها. إذن أهمية إنكارها ينشأ من هاتين الناحيتين، تكرار ما عندي من ناحية أن هذه القاعدة بديهية عندهم وذات عمر طويل، طبيعي إنكار شيء البديهي ليس سهلا ومهم للمهم. ومنشأ الثاني أنه في بعض الموارد ثمرات أصولية أو قضايا أصولية أو كذا تترتب عليها، بل كما قلنا الشيخ الأعظم بنى منهجته الأصولية في الرسائل في كثير من الموارد على عنوان جانبي. هي بعد واضح زين عنوان جانبي المقصود من البيان. إن الإعلام إعلام كما نعلم له تأثيره المهم في الحياة ومجالاتها، ومنه المجال الأصولي. فإن القاعدة المذكورة استعانة أصحابها بلفظ البيان، فقالوا وقالوا يصبح العقاب بلا بيان، والسامع للجملة المذكورة يتعاطف مع كلمة البيان ويقول صحيح يقبح العقاب إذا لم يكن بيان، ونحن لا بد وأن نحلل المقصود من كلمة البيان. فهذا المقصود العلم والظن والاحتمال بحيث يصير المعنى يقبح العقاب على شيء إذا لم يعلم به ولم يظن، إذا لم يعلم به ولم يظن ولم يحلم. إن المقصود إذا كان هو هذا فالقاعدة بديهية، ولكن ذلك لا يسلمه أصحاب القاعدة المذكورة، إذ لازم هذا التفسير تم شنو؟ منتجية الاحتمال مشيولة، وهم ينكرون منجزية الاحتمال. أو المقصود هذا عطف عليها، فهل المقصود أو المقصود؟ أو المقصود من البيان خصوص العلم بحيث يصير المعنى يقبح العقاب بلا علم، فمتى لم يعلم بالتكليف يقبح العقاب عليه حتى لو كان محتملا بل ومظنونا بظن قوي. إن هذا الاحتمال الثاني هو مقصود أصحاب هذه القاعدة، فهم يقصدون منها قبح العقاب بلا علم. هذه نقطة مهمة، أحسن إيه بس إيه صحيح إيه صحيح كما صحيح يعني يفسر البيان بالتفسير الأول، بس هم المرزة والشيخ الأنصاري والسيد الخوئي والجماعة دول يقصدون من البيان من يستعملون ماذا مقصود خصوص علم، ولذلك ماذا في مورد الظن بالتكليف يقولون ما دام علم ما موجود إذن على هذا الأساس الذي يقبح العقاب. زي عنوان جانبي الأدلة على ضبوط القاعدة ونفيها، يمكن استعراض عدة وجوه للاستدلال على ثبوت القاعدة المذكورة، وعدة وجوه على نفيها. أما وجوه الإثبات فهي كما يلي: الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف في الرسائل، وتبعه عليه جماعة وهو أن العقلاء يقبحون عقاب المكلف إذا فحص عن تكليف ولم يجد عليه دليلا. وفيه هذا حقيقة الدليل هذا ما أطول به. وفيه هل المقصود أنهم يقبحون العقاب عند فرض أن المولى قد قال لعبده مسبقا لا أكلفك إلا بما آتيت أو رفعت عنك ما لا تعلم به. أو المقصود أنهم يقبحون العقاب حتى ولو لم يقل مثل ذلك. والأول نسلم قبح العقاب فيه ولكن ذلك لأجل البراءة الشرعية. فالعقلاء يقبحون من المولى العقاب لأنه أسس لهم براءة شرعية وبعقوبته سوف يكون مخالفا لها. إن تقبيح العقوبة هو من هذه الناحية وهذا خارج عن محل كلام. وعلى الثاني على ما يحدث على غاشم بهاي العلم. والثاني لا نسلم فيه تقبيح العقوبة ويمكن مراجعة حياتنا العقلائية كشاهد على ذلك. فنحن ندرس في هذا المكان اللي يسمونه شنو المنتدى اللبناني وفيه حجر جمع حجرة وهي مفتوحة الأبواب ونحتمل أن دخولنا في بعض الحجر في حجرة المطعم لا ترضى الإدارة به أو نحتمل أن الدخول في غرفة الحجاب عند عدم وجود المدير ممنوع. فلو دخلنا بالرغم من احتمال المنع او الظن بالمنع هل نوبخ على ذلك؟ نعم نوبخ على ذلك، وانه لماذا دخلت وانت تحتمل المنع؟ ولا يصح الدفاع لانه يقبح ان توبخوا وتعاقبوا من دون بيان. وهكذا لو فرض مثال ثاني اريد بس ما اريد اجيب ذاك لانه يصير مساله عرفانيه. اذا صارت ربوبيه بعد ننظر ماذا ها هذا مطلب ثاني حطوا هذا قد يكون ماذا عن القاطع بالمن يرتكب وعلى اي حال او يفرض مثال ثاني. ومثال ثاني الغريب الذي يدخل بلدا وهو يحتمل المنع من دخول بعض الشوارع، فإذا دخل وهو يحتمل أو يظن هل يستحق التوبيخ والعقاب؟ نعم يستحق ذلك. أجل من باب بس يعني سيتركم تدخل يعني إذا هاي الغرفة اي ما موجود هذا لو التزم المدير التزام بأنه أيها الناس ترى أنا شوفت ما عندي منع أخليكم شنو هذا تمسك البراءة الشرعية يعني هذا هو البراءة الشرعية أحد طرقه شنو شلون على طرق ذاته هو هذا أنه عادة الشارع جرت على أن يبين المحرمات والواجبات فقط وغيرها عادة الشرعية رأي. احنا لا عادتهم ما نعرف دول البلد مدرينا لعل اللبنانية من عادت مثلا لا واقعنا افترضوا بلد من ألفة دي يعني إلهم مصطلحات غير مصطلحات ما يضعون شنو وأنه مثل هذا هل حين أذن بل لا هذا واحد هذا تفترض على أنه أنت من أول قرر أصحاب البلد أو الجدى أنه يضعون علامة شعار المتهم بريء حتى على موجود قانون في كل العالم المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومثل إدانة مو من احتمال وهم واحد مو انا هاي القاعدة واحد هذا لا هاي هذا مضمونها ترى واحد هذا القاعدة هذه القاعدة المتهن اي هاي واحد المتهن يعني اذا جابوا فرد واحد هذا ما يسمونه متهم هذا ما يسمونه متهم هذا دخل حتما المتهم معناه على انه ماذا ادعي عليه انه لكن ما بابه هذا الوجه الاول الوجه الثاني نعم اذا فرض ان الشخص كان قاطعا بعدم التكليف او غافلا عنه فنسلم آنذاك قبح عقوبته. الوجه الثاني ما ذكره المرجع في فوائد الأصول ويظهر من السيد الخوئي في بعض حبائر المصباح من أن العبد إذا فحص ولم يجد دليلا على التكليف فعدم امتثاله لا يكون ناشئا من تقصيره وبسبب فالفات الامتثال إما لعدم نص المولى الدليل أو باختفاء البيان بسبب وآخر وعلى كلا التقديرين لا يصدق أن فوات الامتثال نشأ لتقصير من المكلف ومعه فلا معنى بعقوبته. هذا البيان الثاني الوجه الثاني جواب إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.